إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع مصطفى علي إبراهيم من نجع حماجي بعث برسالة يقول فيها: كان فتح مكة في رمضان من العام 8 الهجري علامة مضيئة في تاريخ الإسلام، فماذا كان في هذا الفتح من دروس وعبر؟ يجيب عن الرسالة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا يوم أغر في جبين الدهر، إنه الفتح الأعظم والنصر الأكبر، إنه فتح البلد الحرام مكة المكرمة. ومن حق هذا اليوم علينا إخوة الإيمان أن نقف أمامه وقفة تأمل، نستلهم ما فيه من دروس وعبر لتكون لنا زادا على الطريق، ولعلنا نذكر ما فعلت قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة طوال 13 عاما، حتى خرج عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة بعد أن تآمر عليه المشركون يريدون قتله. وفي المدينة أسس دولة الإسلام على نور من الوحي الإلهي، وأقام أعظم وخير أمة أخرجت للناس. ولم تتركه قريش، إنما لاحقته بالإيذاء. ولا ننسى ما كان من عدوانها في بدر وأحد والخندق إلى العام 5 الهجري، ولكن الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الأستاذ الدكتور، ومتى بدأ خروج الرسول صلى الله عليه وسلم لفتح مكة؟ لما كان من أمر قريش ما كان من نقض العهود، عزم صلى الله عليه وسلم على أن يخرج لفتح مكة، فخرج بعشرة آلاف مقاتل في العاشر من شهر رمضان، ووصل إلى مكة في 20 من هذا الشهر المبارك، واستطاع أن يفتحها دون قتال بفضل الله ورحمته. وقصة الفتح إخوة الإيمان كما تعلمون معلومة لكم، لكنني كأني أنظر إلى رسولنا المجاهد الصابر القوي، وقد رأى بيوت مكة يخر ساجدا لله شاكرا له ما أتم عليه من نصر وما يسر له من الأسباب، حتى سقط معقل من أخطر معاقل الوثنية. فلما استقر له الأمر وقف بين أهل مكة يقول: يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. الآية: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم جميعا. فهل لنا أن نتعلم من رسولنا هذه الأخلاق الربانية النورانية، فنعفو عمن ظلمنا، ونحسن إلى من أساء إلينا، ونصبر على ما يصيبنا في سبيل ديننا، ونجاهد أعداء الله بكل ما أتينا؟ فهذا طريق العزة والسيادة والسعادة في الدنيا والآخرة. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور الأستاذ بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين.